ما أكثر كلام الإنسان العام، الأشياء العامة، واحد كيف حالك، زيك، أخباركم إيه، عاملين إيه، أنت فين، رحت فين، وطبعا أشياء الجو أخباره إيه، أشياء عامة الواحد بيعرف. ولكن اللي بيعايش الأوضاع، الظروف المختلفة، الأجواء المختلفة، المتغيرات، المستجدات، الزمن اللي بيمر، الوقت اللي بيقضيه في موقع ما أو في حالة ما أو في علاقات ما أو في معاملات ما، طبعا بتختلف. الواحد لما يقرأ كتاب عن رحلة قاموا بها مثلا مجموعة ما، غير لما يكون منضم للمجموعة دي أو قام مارس هذا النشاط من قبل، ولكن أول مرة طبعا بيكون إيه شيء بياخده كده وقت، يعني بيتعرف على أشياء خاضها الآخرون، شرحوا له هي، قالوا له هي، عارف الله الدولة الفلانية، سواء كان من خلال الكتب أو من خلال أي حد قال له، أو يمكن حتى ما يعرفش بيسمع عليها من أول مرة. والإنسان كثيرا من تلك المعلومات اللي بتأتيه التي تكون أول مرة يسمع عنها، أيا ما كانت هذه الأشياء التي يسمع عنها، مفردات يعني، منتجات، فاكهة، خضار، جماد، نبات، حيوان، إنسان، ناس، اسم أول مرة أسمع عنه، فلان فلاني أعرفه معرفة سطحية، لا معرفة متعمقة، زميل، صديق، صاحب، قريب، جيران، الرؤية بتختلف وتتضح، العلاقة نفسها بتختلف وتتضح، فيها أشياء روابط، أشياء دقيقة ولكنها ذات أهمية كبيرة في حقوق واجبات أيضا، فتتوافر وتتواجد بالنسبة لهذه العلاقات التي بين البشر. والمعرفة أيضا قد يكون لها دور في انطباعات ما وهكذا.